أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى أينما كانت وجهتكم. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند أحد الأسئلة، يقول في قول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، كان يتساءل عن ماهية الكاف هذه، توقفنا عند هذا. نكمل مع حضرتك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو النحاة يستشهدون بهذه الآية على زيادة الكاف، والكاف زائدة للتوكيد، يعني ليس مثله شيء. ويقولون أن الكاف الداخلة على مثل زائدة، هذه قاعدة عندهم، عند يعني يذكرها بعض النحاة. أن الكاف الداخلة على مثل زائدة، يقول هو كمثل البتر كم كذا، زائدة للتوكيد. هذا لأن مثل تحل محل الكاف، يعني المعنى نفسه تشبيه. نعم. وقسم طبعا يذهب إلى معنى آخر إلى غير هذا، يقول ليس زائدة. أيضا فيها كلام ما يعني الخوض فيه الآن كثير، لكن الذي يبدو أنها ليست زائدة. لما؟ التشبيه درجات، إحنا عندنا في البلاغة تشبيه عدو تشبيه بليغ. أعلى التشبيه أن تحذف وجه الشبه وأداة التشبيه. هو أسد مثلا، هو أسد أو هو الأسد أو هو الأسد، هي البدر، هي الشمس مسكنها في السماء، الأبيات المشهورة. هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. يا سلام. نعم، هذا أعلى شيء. بعدين دونه هي كالبدر. نعم. أو هي مثل البدر. وهم يعتقدون أنه مثل أعلى في التشبيه من الكاف، لأن فيها معنى المماثلة. نعم. يعني الآن إذا جئت بأداة التشبيه راح تكون دون الحذف. صحيح. فإن جئت بأداتي تشبيه راح يكون دون ذلك أبعد. سليم. أبعد، لأن أداة تشبيه أداتين. صح. راح يكون أبعد في التشبيه. صح. فربنا جاء بأداتي تشبيه، يعني ليس كمثله شيء ولو من وجه بعيد. لا، مرة ثانية، أداة التشبيه تجعل التشبيه بعيد. أداتين الأداتين أبعد. أبعد كمثله شيء. صحيح. فالآن جاء بأداتي تشبيه، مثل والكاف. إذن ليست له المثيل ولو من وجه بعيد. الله أكبر. مو ليس مثله كمثله شيء أيضا غير غير موجود. فإذن هي ليست زائدة وإنما تؤدي معنى. هي كاف هنا للتشبيه أم حرف الجر؟ هي حاول كاف حرف الجر. هي الكاف حرف الجر أبرز معنى أو أظهر معنى هو التشبيه، أبرز معنى لها. يذكر لها معاني أخرى لكن أبرز معنى هو التشبيه، وبالتالي لا زيادة فيها. لا زيادة فيها. جيد، بارك الله فيك. قلنا وجيء بها لأداء معنى. صح، أحسنت، بارك الله فيك. إذا مسألة الزيادة أو عدم الزيادة، يعني ما الذي يحددها سيد الدكتور فاضل؟ أن قال يعني وما ربك بظلام العبيد، الباء بر أيضا زائدة. هو يقولون إذا يعني المعنى العام إذا بقي على حاله، لو يعني لو حذفت، لو أسقطت هذا الحرف، نعم، وبقي المعنى على حاله، هي زائدة تفيد التوكيد، توكيد المعنى نفسه. لأن الحذف لا يخل بأصل المعنى، هي زائدة بين العامل والمعمول. زائدة بين العامل والمعمول. بين العامل والمعمول زائدة. يعني حذفها لا يخل بأصل المعنى، وذكرها في زيادة في التوكيد. فقالوا الحروف الزائدة ينص عليها أنها تفيد التوكيد. طبعا هذا في الأغلب، لأن بعضها لا ليست للتوكيد، نعم، وإنما لها دلالة أخرى. نعم صحيح. في قول تبارك وتعالى، أخونا طارق من الشرقة يتساءل، في قول تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لماذا المغضوب اسم مفعول والضالين اسم فاعل، والفرق بينهم؟ هو أولا يعني جيء بكل منهما اسما، المغضوب عليهم والضالين، نعم، للدلالة على الثبوت. يعني الغضب عليهم ثابت، والضلال فيهم يعني تصرف بالضلال ثابت، لا يرجى فيهم خير ولا هدى. يعني لم يقل صراط الذين غضب عليهم وضلوا، نعم، وإنما المغضوب عليهم ولا الضالين، فجاء بالوصفين بالاسمية، نعم، للدلالة على ثبوت هذين الوصفين فيهم. يبقى السؤال، لماذا جاء بالمغضوب عليهم اسم مفعول؟ نعم صحيح. يعني ماذا يجي اسم فاعل؟ غاضبين، يعني لا شك أنه مغضوب عليهم يعني اسم مفعول، هو من الاسم المفعول، يعني وقع عليهم الغضب. وقع عليهم الغضب هكذا، لم يذكر الجهة التي غضبت عليهم، ليعم الغضب عليهم من جميع الجهات، غضب الله وغضب الغاضبين لله من الملائكة وغيرهم، لا يتخصص بغاضب معين، مو غضب عليهم فلان أو من فلان أو كذا، مغضوب عليهم من كل الجهات، بل هؤلاء سيغضب عليهم أخلص أصدقائهم في الآخرة. لقد تقطع بينكم هكذا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نعم. إذن هذا مغضوب عليهم من جميع الجهات، من كل الجهات. حذف في جهة الغاضب فيه عموم وشمول، بناء المجهول، مغضوب عليهم، غضب، نعم، عليهم هكذا. أما الضالين هم ضالون، قوم خالدون، ايش نقول؟ هم الذين ضلوا. هم الذين ضلوا. جيد. في قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني المعروف ألا برهان هنالك، فلماذا ذكر يعني؟ هذه الجملة صفة، لا برهان له به، في الأكثر فيها وجه إعرابي آخر، نعم، قد تكون جملة معترضة وقد تكون صفة. الصفة احنا نعرفها في اللغة لها أغراض، صحيح، من جملة التوكيد، صفة مؤكدة، نعم، يعني أمس الدابر لا يعود، هو كل أمس دابر، صحيح. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هي نفخة واحدة أم نفخة هي، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما إلهين كم واحد؟ اثنين. إنما هو إله واحد. إله واحد. إذن نحن عندنا ودكتة دكة واحدة. ها. فإذا نحن عندنا الصفة قد تفيد التوكيد مؤكدة، لا تؤسس معنى جديدا وصف آخر، وإنما تؤكد مضمون ما قبلها. وهذه الصفة بموجب هذا الإعراب فراح تأكد أنه مضمون ما قبلها صفة لازمة ثابتة، هذه تفيد التوكيد لا برهان له به. فإذا يعني هذه دلالة. قسم ممكن يجعلها أيضا يضيف إلها، ويمكن وجه آخر إعرابها اعتراضية، يعني ومن يدعو مع الله الآخر واحد قال لا برهان له به، يعني يعترض هذا الداعي ليس له برهان هكذا، فيؤكد أيضا يؤكد المعنى الآخر الأساسي. يعني هم يضربون مثل يقول من أحسن إلى زيد لا أحق منه بالإحسان فالله مثيبه. صح، فيؤكدون المعنى الأول. فبالحالتين سواء جعلناها مؤكدة أم اعتراضية هي مؤكدة للمعنى الأول، يعني ليست مؤسسة، يعني تؤكد أنه يعني لا ولا إله مع الله أساسا آخر، يعني آخر يعني مؤكد. جيد. هنا يد من الأردن يقول في قوله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، يتساءل لماذا رحمة مؤنث وقريب مذكر؟ طبعا المعروف في اللغة أن كلمة قريب إذا كان القرب في النسب تطابق. نعم، في النسب قل هو قريبي وهي قريبتي. لا، قريب تحديدا نسب. نعم، في النسب تحديدا. تحديدا نعم، هذا. وإذا لم تكن للنسب فتجوز المطابقة وعدمها. إذا لم تكن القرب في النسب في المساغ، يعني هي قريبة مني وهي قريب مني. طبعا لعل الساعة قريب، ربنا قال وما يدرك لعل الساعة قريب وتكون قريبة. يعني صح، ليست في النسب. هذا واحد اللغة، وهذا واحد. نعم. الأمر الثاني من جهة أخرى، أيضا إحنا عندنا رحمة الله مضاف ومضاف إليه. صحيح، إحنا أيضا عندنا من في باب الإضافة أن المضاف أو المضاف إليه، المضاف إليه يكتسب من المضاف. المضاف إليه اللي هو الله سبحانه وتعالى، يعني عفوا نعم، المضاف يعني هنا رحمته. نعم، يكتسب من المضاف إليه اللي هو الله التذكير أو التأنيث أو غير ذلك. ويضربون أمثلة كثيرة، أرى مرة الرياح تعرقتني، أرى مرة السنين تعرقتني، مر مذكر، مر مذكر، والسنين مؤنث فاكتسب التأنيث. كما شرقت صدر القناة من الدم، شرقت صدر القناة. يعني لغة يجوز أن يكتسب، أن يؤثر في مواطن إذا كان المضاف جزء أو كل جزء من المضاف إليه. هذا ما كنت سأسأل عنه، إذا كان جزء أو كل جزء، ليس في عموم الإضافة. لا لا لا لا لا لا لا، ما تقول جاءت غلام هند. لا لا لا، إذا كان المضاف عن جزء أو كل جزء ما يصح الاستغناء عنه. كما شرقت صدر القناة من الدم، يضربون أمثلة كثيرة. هنا إن رحمة الله، الرحمة من جزء من الله، لا هم يقولون إما كل جزء أو ما يصح الاستغناء عنه، بحيث إذا حذفنا يبقى المعنى العام واحد. إن الله قريب من المصطفى. كلام صحيح. يبقى سؤال، يعني طبعا هو يجوز خلاص المسألة لغويا، يعني خلاص يجوز، يعني حتى غير هذا كل وبعض ممكن تذكيرها وتأنيثها بحسب المضاف إليه. هذا وما حب الديار شغفنا قلبي، هذا ولكن حب من سكن الحب يعني. الحب مفرد وشغفنا مؤنث وجمع من الديار. وما حب الديار، يعني وكأنه جاء بها للديار وليس على الحب. يبقى السؤال وخلص، إذا من حيث اللغة أولا هذه ليس قرب في النسب فيجوز فيها الوجهان، ثم في باب الإضافة يدخل فيها يجوز. فإذا من كل ناحية يجوز، لغويا ونحويا هو جائز. جيد. يبقى سبب الاختيار وجائز. يبقى سبب الاختيار، سبب الاختيار لو قال قريبة راح تكون الرحمة هي القريبة فقط. إن رحمة الله قريبة. ما القريب؟ الرحمة. لما قال قريب كسب معنى رحمته وهو قريب. الله، وإذا سألك جميل. عبادي فإني عني فإني قريب. قريب. فذكر التذكير يشعر بقربه هو وقرب رحمته. طالما أن الله قريب فرحمته قريب. فإذا النحو جائز والناحية البيانية. هذا سبب الاختيار. جميل. الله. ما شاء الله بارك الله فيك. أخونا محمد من السعودية يتساءل في قوله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وفي آية أخرى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. لماذا تغير الجواب بعد قل؟ طبعا هو أيضا من حيث اللغة جائز. سيقولون لله، وهذا سؤال من رب السماوات الله. زين، من رب هذه الدار؟ يمكن أن تقول هي لفلان أو هو فلان. يجوز طبعا. من صاحب هذه الدار؟ قل هي لفلان أو هو فلان. يصح ولا لا؟ يصح. من رب هذه الدار؟ هي لفلان. من مالك هذه الدار؟ هي لفلان أو فلان. نعم. هذا يعني هو إذن من حيث الجواب يجوز. ويجوز. نعم. يبقى أيضا السياق الاختيار الذي ورد موضع الاختيار هنا في كل من الآيتين. نعم. نقرأ الآن سيقولون لله. طيب. تقرأ. طيب. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لمن الأرض؟ لمن؟ ملك. سيقولون لله. لمن؟ لله. نعم. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. إذا لاحظ السياق في السؤال عن الملك. الملك ولا لا؟ من بيده الملكوت؟ لمن الأرض؟ لله. صحيح. إذا هو السياق في أي شيء؟ في الملك. الآن ننظر الأخرى في الرعد. من سيقول الله؟ هذا في سياقه. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قبلها ولله يسجد من في السماوات والأرض طاعة وكرها. السؤال هنا ليس عن الملك، التوحيد في مقام التوحيد هذا. لكن إذن هنالك أغراض بلاغية أو دلالية للسؤال يا دكتور. طبعا. إذن كل استفهام له غرض. طبعا لا شك. قل أفاتخذتم من دونه أولياء أم جعلوا لله شركاء في مقام التوحيد. أسئلة استفهامية لها أغراض. لله يسجد من في السماوات قبلها طوعا وكرها. السؤال ذاك عن التملك والملك، وهذا السؤال عن في التوحيد لله. يعني حينما ننظر إلى السؤال داخل القرآن الكريم أو عموما في عموم اللغة العربية كل استفهام له غرض لا شك، ونضعه في نضع في ما في سياقه في سياقه حتى يتبين تتبين الإجابة والغرض. صح. جميل. والعرب كانت تفهم أن كل استفهام له غرض وله دلالة وله كذا. هم أهل البلاغة يعني، لا يأخذونه على علات أنه سؤال وتنتهي القصة. لا. يفهمون هذا. يعني أبو لهب فهم سيقولون لله ويقولون الله قل الله. كان اعتراض. الله رد جميل. ما ثبت أن أحدهم لا اعتراض يا دكتور؟ أبدا قطعا لا. كيف اعتراض؟ سبحان الله. لا لا لا. طب باعتقادك لما توجه الاعتراضات إلى القرآن الكريم في هذه الأيام وجهابذة اللغة لم يعترضوا عليه؟ ولأحد أمرين يعني. نعم. إما الغرض التشويش وكذا أو الجهل. الجهل. جهل باللغة. والاثنان مرادان، هو جهل ولا تشويش؟ مرادان يعني. يعني هو لو كان يعلم هذا فقط كونه طالب في الكلية في الجامعة يعرف هذا الشيء. طالب يكفي طالب جامعي متخصص باللغة العربية يعرف هذا من أوليات ما هو موجود في صحيح صحيح. والله وأنا أركز على هذا السؤال بالفعل. إذا كان مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب إذا كان أبو جهل أو عتاة الكفار الذين كانوا يعيشون في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يوجهوا أدنى انتقاد أو أي اعتراض للقرآن الكريم وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان، فلما نأبه بهذه الكلمات التي تصدر من جاهل حول القرآن الكريم؟ طيب هو من أهل اللغة من أفصح أهل اللغة، كيف تعترض على متكلم بلغته؟ يعني تتكلم تعترض على فرنسي يتكلم بلغته؟ لا طيب هو لغة لا صحيح. تتكلم على إنجليزي يتكلم بلغته صح. هو يتكلم، هو حجة على الآخرين وليس الآخرين حجة، هو لغته هذه يتكلم بها. فكيف يعني عدم وجود اعتراض من عتاة الكفار وقت النبي عليه الصلاة والسلام حجة على الجميع بأن القرآن ليس فيه أي انتقاد ولا يوجه له أي اعتراض؟ طبعا لا يمكن، ولو وجدوا لوجهوا إليه انتقادات قطعا، لأنهم في حرب معه، يعني هو تحداهم بالقرآن، تحداهم عدة مرات صح بسورة كذا، تحداهم بهذا الشيء كان يتكلم ما استطاعوا قطعا. سليم أخونا أحمد من دبي يتساءل عن نوع النون في قوله تبارك وتعالى لا يسجننا ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف. نون التوكيد يعني الأولى الثقيلة والثانية الخفيفة. لا يسجننا هاي نون التوكيد الثقيلة. نون التوكيد الثقيلة لها أنواع إذا نون التوكيد طبعا. ثقيلة وخفيفة. طيب ولا يكون من هذه نون التوكيد الخفيفة. والمعروف يعني في اللغة يعني يدرسوا الطلبة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة آكد، لأن تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد. هي ثقيلة عبارة عن نونين مضغمة وشددة. نعم. أي سجنن نا أم هي نون يسج يعني يسج نون قبلها الخاصة بالفعل يسجن؟ لا هي النون موجودة يسجن وبعدين نون ثقيلة بعدها. لأن النون الثقيلة هذه عبارة عن نونين. نعم. الآن ثلاث نونات في الآية. ثلاث نونات في لا يسجننا. طبعا النون نون الفعل الأصلية النون. أيوة. الذي هو مبني على الفتح. نعم. والنون التوكيد الثقيلة التي هي النونان. ومن يعني اللي معروف أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة لأنهما نونان. فتكرار صحيح. النون بمثابة تكرار التوكيد. فقالوا سبب هذا الاختيار أن هي أكدت على السجن فجاءت بنون التوكيد الثقيلة فسجن. هي تريده تريد هذا لا لم تريده من الصغرين لا تريد السجن سبحان الله فأكدت عليه أقوى من الصغر الله أكبر فسجن. أيوة الصغر بمعنى ماذا أو لا يكون من الصغر الذل والهوان. نعم يعني هي لا تريد إهانته أو تصغيره سجنه ربما يعني ينفذ ما يعني تصبو إليه يعني نفسه يعني. والله لمحة طيبة ولهذا قالت ليسجننا فيها تأكيد. هي إذن نون التوكيد الثقيلة توحي بضرورة تأكيد الفعل أو عمل هذا مقدم على ذاك. طبعا توكيد مؤكد يعني تدخل على الفعل المضارع بشروط نعم. معينة وعلى الفعل أمر يعني. نعم في قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك يقول لماذا صيغة نتنزل وليس يتنزل بمعنى من المتكلم في هذه الآية دكتور؟ هو المتكلم جبريل عليه السلام يعني هو يعني بطأ يعني احتبس جبريل ليس يعني بأمره هو بأمر الله فاحتبس مدة طويلة فالرسول عاتب يا جبريل احتبست عنا وابطأت عنا ونحن يعني أشوق إليك قال بل أنا أشوق لكن أنا مأمور أنا عبد مأمور فهذا حكاية وما نتنزل إلا وما نتنزل إلا يقصد نفسه. نعم الملائكة كلنا لا يستطيعون التنزل إلا بأمر ربك كلهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله. نعم. قال وما نتنزل إلا بأمر كلهم هو وغيره قال أنا كنت أشوق إليك قال أنا كنت أشوق إليك قل لقد أبطأت عنا لكن ما نتنزل لا ما إلا بأمر أيوة يعني الرسول هو قال لقد أبطأت عنا يا جبريل وأنا كذا يعني، فقال بل أنا أشوق إليك ولكن أنا عبد مأمور، فصيغة هذا وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبحان الله. نعم. أخونا شاب من الشارقة يتساءل في سورة يوسف في الدلالة والفرق في قوله تبارك وتعالى لا تثريب عليكم اليوم وسوف أستغفر لكم ربي. لا، هو نقرأ الآيتين حقيقة. لا. هو يوسف قال، هم قالوا ليوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا لوم ولا توبيخ ولا عتاب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الآية الأولى. نعم. هذا الكلام منهم ليوسف ورد يوسف عليه. أنه توجهوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. الملاحظة الأولى أنهم قالوا لأخيهم وإن كنا لخاطئين، وقالوا لأبيهم إنا كنا خاطئين. ومعلوم أن المثقلة آكد من الخفيفة. نعم. مثل ما مر بنا بنون التوكيد. نعم. فإن كنا لخاطئين هاي إن هي إن مخففة، اسمها إن مخففة من الثقيلة. نعم. مخففة من الثقيلة، لكن هي أقل توكيدا من إن. إنا كنا خاطئين آكد سليم، الإقرار بالخطيئة آكد في كلامهم في توجيه الكلام مع أبيهم. نعم. أولا لماذا؟ لماذا مع يوسف الذي أخطأوا معه جاءوا بالتوكيد أخف، ومع أبيهم توكيد أثقل، مع العلم هو ليس يعني ليس الخطأ معهم مباشرة. هو كأنها هذه الفعلة جرت على أخيهم صار عزيز بصر، فجاء جرت عليه بالخير خيرا وفيرا، لكن جرت على أبيهم الحسرة والحزن وفقدان البصر، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لا شك أن يعني أثر على أبيهم هو أشد من أثر على يوسف، فتكلموا بالأثر الناتج عن الفعلة. هذا واحد. ولذلك يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم لا لوم ولا توبيخ يغفر الله لكم، دعا لهم بالمغفرة مع أنهم لم يسألوها، لم يقل استغفر الله لهم. صح. ولما سألوها أباهم قال سوف أستغفر، وسوف هنا بمعنى التسويف يعني المستقبل، حتى لم يقل سأستغفر. وهنالك فرق مهسين أيضا المستقبل، المستقبل لكن سوف أبعد يقولون أو آكد. الله أكبر. يعني هو أبعد بعد الموضوع، يعني الموضوع يعني هذا على عمق هذه الفعلة وشدتها في نفسه. يعني طلبوا منه استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي. يوسف لم يطلبوا منه الاستغفار قال يغفر الله لكم. صح، أحسنت بارك الله فيك. فصل ونواصل مرة ثانية أحبابي المشاهدين والمستمعين، فصل ونواصل كونوا معنا. أحبابي أهلا بحضرتكم مرة أخرى في لمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا دكتور. بارك الله فيك. أخونا أبو سلطان من اليمن يتساءل عن تفسير في قوله تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض. هاي مسألة الكرسي يعني فسرت عدت أكثر من تفسير. هي في الحديث أنه يعني هو جسم بين العرش محيط بالسماء والأرض. جسم. أي فتش. نعم. الله أكبر. الكرسي كحلقة في فلات يعني بالنسبة للعرش. وما في السماوات والأرض هي كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي. هذا. لكن هو قسم من المفسرين يعني ومعذرة ما العرش وما الكرسي، يعني مسألة العرش والكرسي نريد أن نعمل على استكناه الدلالة. يعني هو الكلام عن العرش والكرسي هذا احنا نتكلم في اللغه اما هذا في اللغه طبعا في في في ما في, الله في, أعلم. في الايه هاي امر اخر لكن في اللغه العرش هو عرش الملك الذي يجلس عليه بمعنى الكرسي نفسه يعني هذا ما اجلس عليه هذا كرسي لكن ليس عرشا اذا العرش له شكل خاص يعني عظمه اكبر وهيبه لهيبه الجالس وعظمته فيعظم بهيبه الجالس طيب هذا عرش الذي يجلس عليه الملك والكرسي الكرسي هاي الكراسي كل كرسي أي هذا كرسي وليس عرش ولا عرش هذا لا هذا كرسي يعني. كرسي نعم. هذا كراسي بس القرآن القرآن استخدم العرش وكان عرشه على الماء وقال واسع كرسي وإذا له كرسي وعرش نعم. هكذا يعني في الحديث والله أعلم بالمراد لكن قالوا الكرسي محيط بالسماوات والأرض والسماوات والأرض نعم والسماوات كلها والأرض وما فيها كحلقة في فلات في الكرسي الله والكرسي أكبر. وما فيه وكحلقة في فلات في العرش الله أكبر هكذا قسم المفسرين ذهبوا قالوا يعني حاولوا أنه يعطوا معاني أخرى قالوا الكرسي هو القدرة والتدبير الملك الكرسي قسم ذهب العلم نعم قسم قالوا هو العلم مجاز عن العلم فذهبوا حتى يعني يخرجون من التجسيم والتشبيه وهكذا أعطوا معاني أخرى لكن اللغة ليس فيها الكرسي بمعنى العلم لغويا يعني مجاز يعني يستعملها كرسي يقصد ملكه وتدبيره أو شيء يعني يجوز يعني مجاز تجاوز نعم صير نعم تمثيل أو شيء ساعة الصلاة صير جيد في أخونا عبد الكريم من قبرص يتساءل في قوله تبارك وتعالى إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يتساءل عن اللمسة البيانية تكلم عن النار هي. نعم المقوين المسافرين الذين يذهبون في القواء القواء هو القفر مشترك لفظي مقوين لها معنى يذهب في القفر ويعني مسافر قسم قالوا المحتاجين قالوا الإقواء هو قد يكون معنى الاحتياج يكون إذا بهالمعنى راح يكون فيها اشتراك يعني في مفردات أحيانا تشترك في أكثر من معنى فقسم قال الإقواء هو الاحتياج المقوين معنى المحتاجين قسم قال المسافرين والذين ذهبوا في القواء في القفر يحتاجوها في القفر إما للاستدفاء أو لفعل طعام أو كذا أو ما هذا وتذكرة تذكرهم بنار الآخرة جيد إذن هي تذكرة من ناحية ومتاع من ناحية أخرى متاع للانتفاع بها وتذكر تذكر بالنار لأن لو لم يعلم النار كيف يذكرهم بالنار صح يعني لازم يكون يعرفوها صحيح حتى معرفة قليلة على الأقل بالنسبة لها فلا لا لا لا بد حتى تخوفهم وتحذرهم أن يعلموا الشيء يعني حتى نعم صحيح يحرك بالنار هو لا يعرف النار إيش هي نعم فجعلها ربنا تذكرة تذكر ومتاع للمقوين نعم أختنا الكريمة أم عبد الله من أبو ظبي تتساءل في قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ماذا عن رقيب عتيد طبعا ما ملكان اسمهما لا لا لا يعني صفة صفة صفة صفة صفة هذه صفة رقيب ما يعني يرقب قوله وفعله ويكتب ما كان خير أو شر هذا رقيب رقيب يرقب هذا عتيد. تقولون هو هذا صاحب إذا كان خير صاحب اليمين هو الذي وعتيد يعني حاضر مهيئ للكتابة يعني العتيد الحاضر هذا ما لديه عتيد حاضر اعتدنا اعتدت لهن متكئا أيوة جميل جهزت جاهز للكتابة في أي وقت يعني أنا هذان وصفان للملك يعني ليس اسمين الملكين يعني رقيبة يمين ويسار نقول يعني هنا يمين وهنا يسار صح يمين ويسار ملكان الخير والشر لكن كلاهما رقيب عتيد كلاهما مهيئ ويرقب إذا كان الكلام خيرا فهذا رقيب عتيد إذا كان غير ذلك هذا أيضا رقيب عتيد ولا ليس علما كيف علم وهو كل المليارات كيف يعني أنا أقول يعني وصف هذا وصف للملك للملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني حتى قل بالوصف مباشرة لم يأتي بالموصوف لديه ملك رقيب عتيد مثلا. هو المهم المهم يعني الوصف يعني هذا معلوم كيف إذا غير موجود يعني أنا ملك. صح صح. أختنا انتصار من السودان تتساءل في قوله تبارك وتعالى ومن أوفى بما عهد عليه الله، يعني لماذا الرفع في عليه؟ وهذا ليس رفعا، البناء على الضم. هذا البناء على الضم. نعم. وإحنا يعني المعروف أن هاتين لغتين، لغة الحجاز هي هذا الضمير، هاء الضمير تبنيه على الضم مطلقا مطلقا في كل كلامها. نعم. لا تكسره، يقولون به مررت به وبهم، به وبهم وإليه وإليهم. أي نعم نعم. والسائر العرب كلها وعليه يعني هذا كل تبنيه على الضم مطلقا مطلقا. طيب. سائر العرب الضمير هذا إذا كان قبل كسرة أو ياء ساكنة تكسرة، وما على ذلك الضمة. إذا كان قبل كسرة أو ياء ساكنة بهم مثلا، به أو إليه، إلي علي أو ياء ساكنة إنساني. فهذا فهذه يعني عليه لغة الحجاز، لكن والقرآن هو يستعمل سائر اللغات، لكن استعمل لغة الحجاز في موطنين في القرآن. في القرآن هذه هذا واحد. وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره في الكهف. في الكهف جريا على بقية العرب وما أنسانيه. وما أنسانيه ليس وما أنسانيه. فيقولون هو هذا السبب الاختيار على أهل البلاغة. لماذا هنا سبب الاختيار؟ لماذا هنا؟ لماذا اختار هذه اللغة هنا تحديدا؟ تحديدا لما صحيح هو ومن أوفى بما عهد عليه وأنسانيه أيضا يعني لما تحديدا يذكر يعني يذكرون أمرين في عليه بالذات يعني أنسانيه أيضا فيها هذا عن هذه ومن هذه. طبعا إحنا نعرف أن الضمة هي أثقل من الكسرة. الضمة أثقل. نعم. والفتحة أخف الحركات هذا. نعم. العهد هذا الذي جرى به هذا هو أثقل العهود يعني على القتل في الفتح البيعة على في الحديبية. أثقل العهود أثقل يعني على المبايعة على حتى الموت. حتى الموت صحيح. لو استعرضت بنا هذا البحر في خطاه لخضناه معك. فكان هذا فلما أثقل العهود هذا وهو البيعة على الموت جاء بأثقل الحركات وهي الضمة. أثقلها لأن هذا أثقل أنواع البيع أن تبايع على الموت. نعم. فجاء بأثقل بالأثقل أثقل أثقل شيء لأن ليس هناك أثقل من هذا فجاء بالضمة. سليم. وأيضا معناه لم تكن لغة الغلام في الكهف مثلا ما إنساني. لا هذا ربنا هو الذي يعني أن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنه لما تأتي بالضمة راح ترق راح تفخم لفظ الجلالة عليه الله. لو جئت بالكسرة راح ترقق اللام عليه الله. ومن أوفى بما عهد عليه الله بالله لله صحيح. يعني لو كانت قبل كسرة راح ترقق هذه راح تفخم عليه الله سليم تتفخم تفخيم لفظ الجلالة لتفخيم العهد. الله هذا العهد عظيم فخم بالصوت أيضا مناسب. الله أكبر. يعني نحن في حاجة إلى العمل بحث حول الدرس الصوتي في القرآن طبعاً. الكريم الصوت أيضا يعضد الدلالة يا سبحان الله العظيم شيء طبعاً. عجيب طبعا عجيب السين والصاد وهذا كلها تعضد هذا اختيار ضمة اختيار كذا بسطة وبسطة هي مو نفس الكلمة بسطة وبسطة بسطة صحيح. صح. زادكم في الخلق بسطة بالصاد بسطة بالسين. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي من الأردن أخونا الفضيل خالد. السلام عليكم. ألو أخونا خالد من الأردن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج ونحن دائما على اتصال معكم. بارك الله فيك أهلا بك ومرحبا. وتأتينا حتى بعض يفتح الله علينا من من هذه الفتوحات التي يفتحها الله على أخينا الأستاذ الكبير الدكتور فاضل. فحقيقة يعني كمان بالنسبة لا يسجنن ولا يكون أثناء الحلقة هذه أيضا خطر ببالي أن لا يسجنن مؤكدة بالنون الثقيلة لأنهم أكيد أنهم سيسجنونه، ولكن لم يؤكد لا يكون من الصاغرين لأنه لن يكون أكيدا من الصاغرين، فأصبح عزيز مصر. فلذلك جاءت لما يتناسب مع مستقبل يوسف عليه السلام، هي قالت لا يمكن أن يكون لا يكونن من الصاغرين لأنه لن يكون من الصاغرين. هذه لا تقدر عليها، هي تقدر على لا يسجنن، وكما أنها لن تكون حقيقة مستقبله. فهذه مما نستوحيه من فتوحات التي يفتح الله بها على أخينا الأستاذ. بارك الله فيك سيدي، شكر الله لك، وفتح الله عليكم جميعا ولك بإذن الله تبارك وتعالى، حفظك الله ورعاك. اتصل آخر. السلام عليكم. حلو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يزيد من السعودية. أقول أنا من زمان يا شيخ أحاول يعني أن أتصل بهذا البرنامج الجميل المثري فعلا للإنسان. الله يرضى عليك. وأنا يعني منذ 5 سنوات يا أخ يعني وأنا أتابع البرنامج هذا، يعني ليس متابعة مستمرة، لكن أذكر كلمات تكلم عنها الدكتور فاضل أفضل الله عليه وعليك وعلى المسلمين وزادنا من فضله وفتوحاته. كلمات عن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ثم إن الفرار يكون من الأقرب من الأقرب، ثم الفداء يكون الفرار يكون من الأبعد، ثم الفداء يكون بالأقرب يبصرونهم. فكانت من أجمل ما يكون دائما استشهد فيها في كلماتي وفي لقاءات مع الإخوان وكذا. أقول يعني دكتور فاضل، ألا ترى أن الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن لم يعطى على مستوى يعني الصحوة الإسلامية والدعاة والقنوات حقه وقدره، حيث إن الأصل في القرآن هو الإعجاز البياني والبلاغي، يعني لأن الله عز وجل جاء به بلسان عربي مبين لأجل أن يعني هو أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بلاغة هذا القرآن، بيان هذا القرآن، فصاحة هذا القرآن، بل إن الله تعالى تحدى العالمين الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو يأتوا بصورة من مثله. فأقول يا دكتور فاضل، لو يكون هناك يعني مثلا منظمة تعتني بهذا تولونها، يعني تقترحونها مثلا على الدكتور السلطان القاسمي أو غيره من من الإخوة يعني الفضلاء صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان. نعم. لكن أنا عندي سؤال في بالنسبة ليوسف عليه السلام. نعم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يا دكتور يعني لا خطر في بالي يعني معنى، وهو أحسن بي، أحسن بي يعني جعلني أنا وعاء للإحسان، كنت أنا يا يوسف وعاء للإحسان حيث أخرجني من السجن، وجعلني كذلك يعني حفيظ لأرزاق الناس، وجعلني محورا وموضعا للإحسان. ألا يكون هذا الملمح يفهم من عموم قوله بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن؟ حاضر. إن أذنتم لي بالنسبة للعرش والكرسي يا شيخ، أقول يعني العلماء بيّنوا عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح المستنبطة من الكتاب والسنة وهدي الصحابة والتابعين، أن العرش معلوم الرحمن على العرش استوى، يؤمن به ويثبت كما قال الله عز وجل، ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، وهذا هو المنهاج الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى الله جل وعز المشابهة لخلقه وأثبت الصفات بمعانيها وبما تدل عليه، إلا أننا المعنى نعلمه، ولكن الكنه والكيفية بالنسبة لله جل وعلا هذا لا تدركه العقول ولا تحيط به. لكن لا نكون كالممثلة الذين مثلوا الله عز وجل فتشددوا في الإثبات، ولا نكون من المعطلة الذين خشوا أن يكون في ذلك تشبيه فعطلوا الصفات. فنحن نؤمن بالأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا المراد. جميل. جزاكم الله خير ونستفيد. جميل. من بارك الله فيك. جزاك الله خير كثيرا. حفظك الله ورعاك سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أمير من بريطانيا. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أخت عبير. أود أن أشكر الدكتور فاضل على صبره معنا وعلى علمه الكبير، وكنت قد اتصلت منذ أشهر لأطلب منه اللمسة البيانية التي استغرقت وقتا طويلا من حضرته ولكنه لم يعلمني منذ ذلك الوقت. جميل. وثانيا أود أن أسأله في سورة الكهف الآية 103، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لقد سمعت من إحدى الفضائيات العربية التي أحترمها بأن الأخسرين أعمالا تشمل المصلين ولكن الذين لا يزكون، أو المصلين والمزكين ولكن الذين لا يقدمون الصدقات. والحقيقة مرجعي هو الدكتور فاضل، فأرجو أن يعلمني ماذا تشمل هذه الآيات الكريمة وأنا له من الشاكرين وشكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. أخت عبير كانت سألت سؤال، يعني أي الآيات القرآنية التي وقفت أمامها طويلا لاستكناه اللمسات الدائمة؟ إن شاء الله كان منذ فترة طويلة حقيقة هذا السؤال. حقيقة هذا يعني السؤال نعم ممكن يعني في حق قريب. طيب بإذن الله. لا بأس. لكن هي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هو فقط إحنا لو كانت تستمر بالقراءة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كمل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلم هو يعني هذه تبين من هؤلاء. كفار إذا الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يعني ليس من المسلمين. لا. مثلا يصنعهم أخسرين يعني أنت كمل الآية صح يتضح المقصود. نعم. يعني صحيح. بارك الله فيك. ما شاء الله. فوزي من السعودية. أخونا فوزي السلام عليكم. السلام عليكم. ألو أخي فوزي من السعودية. ألو إلى القاهرة الدكتورة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور فاضل؟ إزيك يا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك دكتورة منى. الحمد لله. أنا أسئلتي النهاردة منصبة في سورة العنكبوت إن شاء الله. دعون الله. أنا عايزة أسأل سؤال في الآية 41، هل العنكبوت مذكر يا دكتور فاضل؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اتخذت جاية بالتاء تاء الفاء تاء التأنيث. هل العنكبوت مؤنث ولا مؤنث؟ العنكبوت مذكر ويؤنث. في اللغة العنكبوت مؤنث، يستعمل للمذكر وللمؤنث. يعني هذا عنكبوت وهذه عنكبوت. نعم نعم. والعنكبوت اتخذت استعمل المؤنث لأن الأنثى هي التي تعمل. هي التي تقوم بعمل البيت. نعم. ليس الذكر. ليس الذكر. مريح نفسه. ليس الذكر. نعم ما شاء الله. تفضل يا دكتورة. حتى قالوا هذا من الإعجاز يعني. إيه. تحت. صحيح. جزاك الله كل خير. السؤال الثاني دكتور فاضل في الآية 18 و19، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. لو ناخد بالنا أنه في أول مرة كيف يبدئ جاب الفعل يبدئ الله الخلق، ثاني مرة ثم الله ينشئ كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ، يعني أنا عايز أفهم ليه يبدأ الله الخلق فعل مضارع وبعدين يبدأ الله الخلق في الناحية الثانية بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. مش فاهمة في لمسة بيانية التركيبة نفسها مش فاهمها ليه دكتور. إن شاء الله. حاضر. آخر سؤال، جه ثلاث آيات في هذه السورة فيها آية، مرة آية جت إن في ذلك لآية لآيات لقوم يؤمنون سورة آية 24، ومرة إنها لآيات مرتين استعمال آية وآيات. إن شاء الله. معرفتش هي أجيب فيها حاجة مسخرات زي سورة النحل اللي ربنا يفتح عليك أستاذ فاضل لو سمحت. وإحنا متشكرين جدا جدا وجزاكم الله عنا وعن الجميع بكل خير. وإياكم إن شاء الله دكتورة منى. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا محمد من السعودية. الو، السلام عليكم اخي محمد. السعوديه اخي محمد، حاول الاتصال بنا مره ثانيه مع اتصال اخر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك ورشي. نعم. معك ورشي. ورشي من نفر من الفجيره. يا مرحبا اخي قرش، اتفضل. لي اقتراح سابق وبرضه يقترحه نفس اخ، واتمنى برضه انه يعني عدل شويه انه هو ارجو ان يعني تعمل حلقات متصله تكون على اساس 30 حلقه تحذف منها الاسئله المتكرره وتعمل يعني لرمضان ان شاء الله. حاضر باذن الله. واتمنى ان نجد ما يتبرع بهذا الامر حتى تعمم للغنوات مثل الاسطوانه التي عملت ووزعت مجانا ترحما على الشيخ زايد رحمه الله. عليه رحمه الله ورحمه رحمه واسعه. حاضر. واؤيد ايضا تسميه الاخ للبرنامج تعالوا نؤمن ساعه على اساس لمسات بيانيه في ساعه ايمانيه. حاضر. ولي سؤال يعني صغير في سوره البقره، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. فعشره تلك عشره كامله، هل يعني هل المعنى يعني اذا رجع ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، من لمسات يعني اللمسه البيانيه في تلك عشره كامله، انه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم أصلا عشرة. حاضر. لماذا تلك عشرة كاملة يعني إضافة أو المعنى البياني أو اللمسة البيانية الإضافية في تلك عشرة كاملة؟ حاضر سيد، حاضر. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أخونا قريش، نصل إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحضرتك سيد الدكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.